بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحدود والجنايات للعلامة ابن سعد رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل شيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفديه. متفق عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة بمعنى الجرم والذنب، وكذلك تطلق على التعدي. جنى فلان على فلان، جنى فلان على فلان، يعني تعدى عليه. والجناية من جنى يجنو جناية، هي مصدر. وعند الفقهاء هي التعدي على النفس أو الأعضاء، التعدي على النفس أو الأعضاء بالقتل أو بالجرح، يعني يجرحه ولا يقتله ما دون النفس، هذا معنى الجناية عند الفقهاء. وقد أجمع العلماء على حرمة التعدي، سواء كان على الأنفس بالقتل أو كان بما هو دون القتل النفس، كل ذلك حرام لا يجوز، بل إن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحصل أن مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لكن لو قتله متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أربع عقوبات في آية واحدة: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه الأولى، وغضب الله عليه الثانية، ولعنه الثالثة، ثم ماذا؟ وأعد له عذابا عظيما. كل ذلك يؤكد أن من أعظم الكبائر بعد الشرك قتل النفس، وهي ليست كفرا إلا إذا استحل القتل، فهذا كافر بالله كفرا أكبر يخرجه من دائرة الإسلام. وهل القاتل له توبة؟ نعم، لا شك القاتل له توبة. وأوضح دليل في ذلك وأصرح مثال ما جاء في ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدله على راهب فقال: لا توبة لك، فكمل به 100. هذه عقوبة الجهل أو آثار الجهل، هو لا يستحق القتل، لكن بسبب جهله كانت هذه هي النتيجة، لأن فتواه غلط وباطلة. ثم سأل مرة أخرى فدلوه على عالم، فسأله فقال: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ثم إلى آخر الحديث وتعرفونه. والشاهد أن الرجل تاب، وتاب الله عليه وغفر الله له وتجاوز عنه. طيب، ما هو ما ينقل عن ابن عباس أنه يقول: لا توبة للقاتل؟ هكذا ينقلون عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له. من ظن أن ابن عباس يقول بذلك فقد أخطأ، أي بمعنى أن القاتل إذا تاب وحسنت توبته أنه لا توبة له، بل جزم شيخ الإسلام تيمية أن هذا كذب على ابن عباس. لكن الذي ورد عن ابن عباس ما هو، وفي أي سياق، وما الذي يقصده ابن عباس؟ لأنه لا يكفر بقتل النفس وبالكبائر إلا الخوارج، والمعتزلة تقول منزلة بين المنزلتين، أما أهل السنة فيقولون هو تحت المشيئة، إن مات على هذا القتل لم يتب منه فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء الله عذبه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالكبائر، يقولون هو على خطر، هو على جرم، هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لا شك في ذلك. ولهذا قال العلماء إن القاتل إذا قتل مسلما تعلقت ثلاث حقوق بهذا القتل. الحق الأول هو حق الله عز وجل، لأن هذا الرجل خالف أمر الله حيث إنه عصى ربه فاستحل الدم، يعني بمعنى سفك الدم، استحله استحلالا عمليا، فعصى ربه فعليه أن يتوب. الحق الثاني يتعلق بالورثة، لأنهم هم أولياء الدم، والله يقول في القرآن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا الحق الأول أو الحق الثاني للأولياء يتعلق به إما أن يطلبوا القصاص، وإما أن يطلبوا الدية، وإما أن يعفوا بالكلية، يقول ما نريد شيء، عفونا عنك، لا نريد قصاصا ولا نريد دية. والحق الثالث متعلق بالمقتول، لأنه مظلوم وسيأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، لأنه مظلوم، قتل ظلما. وهذا مجمع عليه أن من قتل يكون مظلوما، كما قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان هنا الحجة، لم يأتي لفظ السلطان في القرآن إلا بمعنى الحجة في كل آيات القرآن إلا في آية واحدة، هلك عني سلطاني. هذه المقصود بها ما يتعلق بالدنيا، السلطان الذي كان معه في الدنيا، قوته وسلطانه، وليس الحجة، لا ينفعه ماله ولا سلطانه كفرعون وغيره. طيب، عرفتم الآن الحقوق المتعلقة بالقتل بالنسبة لله، ثم للأولياء، ثم للمقتول. بقي ما يتعلق بابن عباس. طيب، نريد أن نعرف ما الذي ورد عن ابن عباس حتى جعل أولئك يقولون نعم هذا دليل على أن ابن عباس يقول إنه لا توبة للقاتل. انظروا ما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو دليل من ذهب إلى أن هذا الأثر دليل على أن القاتل لا توبة له. قال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم ابن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل، جاء لابن عباس رجل قال يا أبا عباس أرأيت رجلا قتل متعمدا، عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس باسم أبيه، ما جزاؤه؟ فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى؟ يسأل ابن عباس. قال وأنى له التوبة، ثكلتك أمك، هذا كلام ابن عباس، أنى له التوبة ثكلتك أمك، إنه يجيء يوم القيامة آخذا برأسه، المقتول نفسه يأتي ورأسه بيده، تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. والأثر صحيح، وجاء في مسند الإمام أحمد مرفوعا، يعني ذكر هذه القصة والسؤال إلى عندما قال وأنى له التوبة، جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو ليس من قول ابن عباس فقط، وهذا صحيح، هو من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وعند النسائي وعند غيره. إذن هذا هو دليل من ذهب إلى أنه لا توبة للقاتل، لأن الرجل يسأل، يقول له، انظروا ماذا يقول له، يقول أرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. قال العلماء هنا المقصود بالتوبة أن له التوبة أي فيما يتعلق بحق المقتول، حق الله عز وجل تاب إليه وأناب وأقلع وندم، حق الأولياء إما القصاص إما الدية إما العفو، انتهى من هذا كله، كأن يكون دفع لهم الدية، أعطاهم حقهم. حق المقتول كيف يعوض هذا المقتول؟ لأنه انظروا إلى هذا الأثر، وهو أيضا عن ابن عباس، وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا، وبإسناد صحيح. يقول ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟ يسأل ابن عباس: القاتل له توبة؟ قال: لا، إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه، يقولون لابن عباس تلاميذه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أو تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة؟ يعني الآن التلاميذ يقولون الذي نسمعه منك دائما وتفتينا به وتكرر في آذاننا هو أنك تفتي أن المقتول أن القاتل له توبة، فكيف تفتي هذا الرجل أنه لا توبة له وجزاؤه النار؟ إذن ما هو المشهور عن ابن عباس؟ أن له توبة، بدليل أن الطلاب ما قال لهم: لا أنا ما أفتيتكم، متى أفتيتكم؟ هذا غير صحيح، أنا دائما أفتي أنه لا توبة له، سكت. لكن انظروا ما هو الآن تخريج ابن عباس لهذه الفتوى، لماذا أفتى الرجل بهذا؟ قال ابن عباس لما قالوا له: كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما بال هذا اليوم؟ يعني كيف تفتي هذا الرجل بذلك؟ قال: إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك، تأكدوا فقال: أنا كنت أريد أن أقتل، لولا أن ابن عباس يقول لي ما له توبة، ما في إلا النار. فهذا من فقه ابن عباس، أراد أن يصد هذا الرجل عن القتل لأنه تيقن أن هذا الرجل سيقتل، عرف من حاله، كأنه إذا قال: لا نعم له توبة الحمد لله سأقتل ثم أتوب، لكن لما قال: ليس له توبة إلا النار، هنا هذه النصوص التي فيها ليست له توبة تحمل على المقتول، لأن المقتول سيأتي يوم القيامة ورأسه بيده. طيب ما هو الحل، ما هو السبيل؟ قال العلماء: إذا أكثر الرجل من الصالحات والحسنات وابتعد عن المعاصي فإن الله عز وجل غفار، يعوض هذا المقتول. فلا يقول قائل إن ابن عباس كان يقول لا توبة له، ابن عباس إنما يريد ما يتعلق بإيش؟ بالآخرة. المقتول هذا ما تدري ماذا سيكون حالك عندما تأتي ويأتي هذا الرجل يطالب بحقه، يقول: هذا قتلني يا رب، سله لما قتلني، قتله ظلما. في الأدب المفرد بإسناد صحيح وحسنه كذلك الإمام الألباني عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، أرزاق، فغرت عليها فقتلتها. لماذا تحب فلان ولا تحبني؟ طيب الحب هو من الله، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. راوي الحديث عن ابن عباس وهو عطاء بن يسار سأل ابن عباس: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا الذي نحن نفرط فيه كثيرا، عندك والدتك عندك وتقصر في هذا البر، الإنسان يعرف هذا بعد أن تموت والدته وتذهب ويدفنها، يقول: الله لو كان عندي والدة سأكون بارا بها، كانت عندك ففرطت في هذا الباب من أبواب الجنة. فابن عباس يقول: لا أعلم قربة ولا عبادة تقرب الإنسان أعظم من أن يكون بارا بأمه. إذن هذا الأثر ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن ابن عباس ما كان يقول بهذا، بل قال شيخ الإسلام الذي يقول أن ابن عباس يقول أن القاتل لا توبة له، فهذا كذب على ابن عباس، وقد أصاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه النصوص تتعلق بهذه المسألة. ثم قسم المؤلف القتل إلى ثلاثة أقسام، أحدها العمد العدوان، وهذا العمد العدوان إلا نظرنا لو نظرنا في كلام المؤلف سنجد أن له شروط، سنجد أن له شروطا تدل عليه. ماذا قال؟ قال: العمد إذن من أول شروطه أن يكون عامدا للقتل يريد أن يقتله. ثانيا العدوان، هو نفسه عمد عدوان، أن يقصده بجناية، قصد هذا الرجل بعينه، إذن هو متعمد وقاصد لقتله فلان من الناس بجناية تقتل غالبا. يأتي إلى آلة حادة محددة عند الناس كلهم معروف أنه لو ضربه بها يقتله، كماذا؟ كالسيف أو السكين، الآلة الحادة. وهناك أشياء أخرى، مثلا لو أحرقه بالنار أو وضع له سما في الطعام أو أغرقه في الماء أو جاء بحبل وخنقه حتى مات، كل ذلك يسمى قتل إيش؟ عمد. وضربنا أمثلة على ذلك. بل لو جاء إلى حجر مثقلة ليست محددة لكنها كبيرة، في الغالب هذه إيش؟ تقتل الإنسان، فضرب هذا الإنسان برأسه أو بوجهه حتى قتله، يقال هذا أيضا قتل إيش؟ عمد. لأن هناك من الفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا بد من المحدد، إذا قتله بمثقل ليس قتل عمد، هو قتل لكنه ليس عمدا. طيب في الصحيحين الجارية التي قتلها اليهودي ورض رأسها بين حجرين، فسئلت من قتلك؟ قالت فلان، فجيء باليهودي فاعترف، فرض النبي عليه الصلاة والسلام رأسه أيضا بين حجرين كما فعل فعل به. وهذا دليل على أن القتل بالمثقل إذا كان يقتل غالبا أيضا يكون عمدا، خلافا لأبي حنيفة لما قالوا له ولو قتله بحجر كبير، قال ولو قتله بأبي قبيس. تعرفون أبا قبيس؟ جبل في مكة، جبل، لو أخذ الجبل وضربه برأسه يقول لا هذا ليس عمدا لأنه ليس محدد، ليست الآلة محددة، وهذا خطأ. وحديث الجارية في الصحيحين هو رد على ما قاله أبو حنيفة. ولهذا اقرأوا في المصنف لابن أبي شيبة، في آخر المصنف أفرد ابن أبي شيبة كتاب سماه كتاب الرد على أبي حنيفة، يقول حدثنا فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسوق الحديث ويأتي بالمسألة كهذه المسألة، يسوق حديث الجارية وفيه أنه رض رأسه بحجرين ثم يقول قال أبو حنيفة لا يكون عمدا، يعني كأنه يشير إلى أن أبو حنيفة خالف إيش؟ خالف النص. ذكر قرابة 150 مسألة يأتي بالنص ثم يذكر قول أبي حنيفة، ولا يعني ذلك أن أبا حنيفة انفرد، قد يوافقه بعض الفقهاء على هذا القول ويكون كذلك أخطأ سواء كان مالك أو غيره. وهنا قول المؤلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يقصد العمد وقد ذكرناه وأشرنا إلى أمثلته، أشرنا إلى الأمثلة ثم ذكر شبه العمد ثم ذكر الخطأ وسيعرف ذلك. هل هذه القسمة الثلاثية متفق عليها؟ جماهير أهل العلم على هذه القسمة، أبو حنيفة وكذلك الشافعي وأحمد، لم يخالف في ذلك إلا مالك. مالك كان يقول لا أعرف شيء اسمه شبه العمد، ينكر شبه العمد، يقول هو باطل، شبه العمد هكذا يقول هو باطل لا أعرفه، كما في المدونة يقول إنما القتل العمد والخطأ. طيب لماذا؟ قال لأن هذا بنص القرآن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال إذن القتل على قسمين. المؤلف لما ذكر القسم الأول ذكر الحكم في ذلك، لأن العلماء عندما يتكلمون عن الجناية يتكلمون من حيث الحكم التكليفي أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ثم يتكلمون أيضا عن الحكم الوضعي، ما هو الحكم بعد أن قتل وارتكب الحرام؟ عليه دية، عليه قصاص إذا عفى الولي إلى آخره. وكذلك لا بد أن تعلموا أن ما يتعلق بالجناية على النفس والأعضاء تجدونه في كتاب الجناية، ثم الديات، ثم الحدود، هذا ما يتعلق بهذه الأمور. ما يتعلق بالجناية على الأرض أو على الحيوان هذا تجدونه في كتاب الغصب، لأن الجناية على قسمين، جناية على الأنفس والأعضاء، ثم جناية على الأراضي والحيوان والممتلكات، هذا تجدونه وقد مر معنا هنا في هذا كتاب الغصب. قال فهذا يخير، من الذي يخير؟ الولي، أولياء الدم، بين القتل والدية. يقال له هذا قتل أخاك إن أردت أن تأخذ بالقصاص فخذه واقتله، وإن أردت أن تعفو وتنتقل إلى الدية فلك ذلك، فيعفو عن القصاص فينتقل إلى الدية، أو يقول لا أريد لا قصاصا ولا دية، لا أريد قصاصا ولا دية، عفوت عنه لوجه الله، له ذلك. ليس للقاتل أن يختار كما يقول أبو حنيفة، أي كالصلح يصير بين القاتل وأولياء الدم، إنما الأمر كله بيد من؟ أولياء الدم، هم الذين يختارون، يقولون قصاص أو يقولون لا نريد الدية. ليس حق القاتل أن يقول ماذا تريدون الدية؟ لا لا ما أدفع لكم دية، اقتلوني. أبو حنيفة يقول ذلك، يقول لهم أن يصطلحوا. فالشاهد أبو حنيفة يقول يلجؤون إلى الصلح، أولياء الدم والقاتل. والصواب الذي لا شك فيه كما ذكر المؤلف هو مذهب الجماهير أن الخيار بيدي أولياء الدم، هم الذين يقولون قصاص دية عفونا، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ينظر إن أراد هذا أو هذا، إما أن يقتل وإما أن يفدي، يطالب يقول اعطني الدية، متفق عليه. وهذا فيما يتعلق بالقود الذي هو القصاص، أجمع العلماء على ذلك أن لهم أن يأخذوا بالقصاص بالإجماع، إنما ما يتعلق بالدية هنا جاء أبو حنيفة وخالف وقال لا بد من الصلح، فيدخل القاتل في الصلح والاختيار معهم. ليس لأولياء الدم أن يجزموا بأننا لا نريد القصاص ننتقل إلى الدية. نقل الإجماع ابن حزم في المحلى على هذا، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد، والقرآن يؤكد ذلك، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هو الذي يختار. الثاني اقرأ. الثاني شبح العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. هذا الذي خالف فيه الإمام مالك، هم مجمعون على أن القتل على قسمين عمد وخطأ، هذا بالاتفاق كلهم، حتى مالك يجمع معهم، وممن نقل الإجماع أيضا ابن حزم، ونقل الإجماع ابن رشد، لكن الجماهير أضافوا قتلا أو نوعا ثالثا وهو شبه العمد. ما دليل هذا؟ ما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد في المسند، إن قتيل الخطأ شبه العمد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء كذلك من حديث ابن عباس عند أحمد، ومن حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح، وجاء من قول عمر، وجاء من قول علي، وجاء من قول عثمان، ومن قول زيد بن ثابت، موقوفة على الصحابة، كلهم يقولون حديث إن قتيل الخطأ شبه العمد. قتيل الصوت والعصا، ما هو شبه العمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتيل الصوت والعصا، في الغالب العصا تقتل؟ لا تقتل. إذن انظروا إلى تعريف الآن شبه العمد. قال المؤلف أن يتعمد الجناية، هو يريد أن يتعمد شخصا ويريد أن يصيبه بأذى، لكن بما لا يقتل غالبا، يضربه بعصا، يضربه بصوت، يضربه بيده، لكن في الغالب هذه الضربات عند الناس وعند المتخصصين يقولون هذه لا تقتل، نعم تصيبه تجرحه، لكن تقتله؟ لا تقتله، لكن شاء الله عز وجل أنه إيش؟ يموت. فهنا مالك كان ينكر ذلك، لا يوجد شيء اسمه شبه العمد، إنما خطأ وعمد. إلا هذه النصوص لما عرضت على الإمام مالك ماذا يجيب عنها؟ ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفه وذكر ذلك، قال 100 من الإبل 40 منها خليفات، يعني من 100 40 حوامل، هذه هي ديته. سيأتي دية الخطأ، أما شبه العمد 100 من الإبل ومنها 40 من هذه الإبل حوامل، خليفة يعني حامل. طيب الإمام مالك يقول هذا ما يتعلق بصورة واحدة، ما هي الصورة؟ فيما لو أخطأ الأب وضرب ولده بسكين أو بشيء حاد فقتله، فهنا يقول للوالد هات الدية، ادفع الدية 100 من الإبل وفيها 40 خليفات، لأنه لا يتصور أن الأب يتعمد قتل ولده، يعني هذا ولده قالوا لما في قلبه من الحنان والشفقة، لكن أراد أن يؤدبه فشاء الله عز وجل بشيء حاد فأصابه فقتله. فهذا هو، هذه الصورة فقط تحمل عليه النصوص التي فيها 100 من الإبل في ما يسمى بشبه العمد، أن يعطى 100 من الإبل و40 خليفات. والدليل على ذلك ننظر حجة الإمام مالك في مسألة، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب، هكذا يقول مالك رحمه الله في الموطأ، أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه حتى الموضع الذي ضربه في الغالب لا يقتل أيضا، فنزي في جرحه فمات، نزف الجرح فنزف حتى مات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر، هذا كان في زمن عمر، فذكر ذلك له، فقال له عمر أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة حوامل، ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا، قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. الأب هو القاتل فلا يرث من هذه الدية، وأخذ الدية من الأب لأنه هو الذي أصاب. هل قتل الأب؟ ما أخذ بالقصاص، أخذ منه الدية. يقول مالك هذا هو فقط، هذه الصورة شبه العمد. متى يكون عمدا؟ يقول الإمام مالك إذا أخذ الولد وكما يقال سدحه في الأرض وأخذ السيف وذبحه، هنا يكون عمد في هذه الصورة. والأب لا يقتل بولده حتى لو قتله عمدا، للحديث الصحيح في ذلك لا يقتل والد بولده. هذه حجة الإمام مالك في هذه الصورة فقط. قد يقول قائل ماذا يفعل بالأحاديث التي جاءت وهي صريحة، ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد؟ يقول هذه تحمل على هذه الصورة لحديث وأثر عمر، هذا الأثر لا يصح. لماذا؟ انظروا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر أن رجلا كذا وكذا، منقطع عمرو بن شعيب، ما أدرك عمر رضي الله عنه. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. بغير قصد، ما أراد الجناية أصلا، كأن يكون مثلا، هي على قسمين قسمها العلماء، كأن يسقط شخص على آخر، هو ما أراد أن يسقط لكن شاء الله أن تنزلق قدمه أو أن يدفعه رجل بالخطأ فيسقط على شخص فيقتله، أو يكون نائما فينقلب على شخص وهو لا يدري فيقتله. هذا الذي لم يقصد أصلا، هناك شخص يقصد جاء بالسلاح ويريد أن يصيد عصفورا، يقصد الضرب بالسلاح كذلك، فضرب العصفور فإذا به ماذا؟ إنسان، فقتل شخصا بالخطأ، هذا هو قتل الخطأ، هو لا يقصد أن يصيب إنسان ولا أن يؤذيه، بخلاف شبه العمد هو يريد أن يؤذي هذا الشخص لكن لا يريد أن يصل به إلى القتل، إنما أراد أن يؤذيه. وهذا مجمع عليه، وأنه لا إثم في الخطأ بإجماع أهل العلم، أن جريمة القتل، لأن هذه جريمة، ليس عليه إثم في ذلك، بدليل أنه لا يقتص منه. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن حزم، والدليل النصوص العامة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا هو أدلة أنه لا إثم عليه، وابن حزم قد نقل الاتفاق على ذلك. نعم. ففي الأخيرين لا قول، بل الكفارة في مال القاتل والدية على قاتله وهم عصاباته كلهم. والدية أقرأ. لحظة، ففي الأخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل، يعني أن الذي يقتل خطأ لا يقتل به، وكذلك إذا قتل بشبه العمد لا يقتل به، إنما القود بالإجماع في قتل العمد. طيب ما هو الكفارة؟ يكفر لهذا الذنب الذي فعله، وهذه مذكورة في كتاب الله، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ما معنى يصدقوا؟ يعفو، نقول لا نريد، فتكون كالصدقة عليهم. ما استطاع لا هذا ولا هذا شهرين متتابعين توبة من الله، كان الله عليما حكيما. إذا تجب عليه إذا ما استطاع التحرير أن يصوم شهرين متتابعين، هذه الكفارة. والدية، والدية على عاقلته. بالنسبة للكفارة تحرير الرقبة تكون في مال القاتل، من ماله هو الذي يخرج قيمة الرقبة فيعتقها. اقرأ. والدية، والدية على عاقلته وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم. والدية على عاقلته، العاقل عرفهم فقال هم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، يعني أبوه وجده وإخوانه وأبناؤه وأعمامه، هؤلاء هم العصبة الذين هم من جهة أبيه. الإخوة لأم ليسوا عصبة، الخال ليس عصبة، لهذا أجمع العلماء على أن الإخوة لأم لا يدخلون في العصبة ولا يشاركون في الدفع. من الذي يشارك؟ من كان من جهة الأب، الإخوان، الأعمام، أبناء الإخوة، أبناء الأعمام، الأب، الجد، أبناء الجد الذين هم أعمامك، وهكذا. كل هؤلاء يسمون عصبة. قال والدية على عاقلته، وهذا بالإجماع، بالإجماع أنها على العاقلة. وممن نقل الإجماع الطبري وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أنها على العاقلة، هم الذين يدفعون الدية. ولهذا في حديث المرأتين اللتين من هذيل وضربت إحداهما الأخرى بعمود بفسطاط، ماذا قال ذاك الرجل عندما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الدية وهي غرة عبد أو أمة؟ قال كيف أدي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال أسجع مثل إيش؟ كسجع الكهان. في الحديث نفسه في رواية، وهو في الصحيحين، في رواية في مسلم قال فجعل ديته على عاقلتها، على العصبة، كما في صحيح مسلم. قالوا إذن هذا هو الدليل، لأن المرأة لما ضربتها في الحقيقة ما أرادت قتلها ولا أرادت قتل كذلك الجنين، لكن شاء الله عز وجل أن الجنين يخرج ميتا فأوجب غرة أمة أو عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه جعل على عصبة القاتلة، جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة. هنا قال توزع عليهم بقدر حالهم، بقدر حالهم، يعني لا يشق عليهم، يعطي ما يستطيعه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا أيضا شيء مجمع عليه، أجمع الفقهاء على ذلك. وممن نقل الإجماع الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك ابن قدامة في المغني، أن هذا على قدر حالهم لا يشق عليهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اقرأ. توزع عليهم الدية بقدر حالهم وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. بالنسبة أن قاتل الخطأ أو الذي يقتل خطأ لا قود فيه، هذه مسألة ذكرنا الآية والدليل عليها من كتاب الله وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم. وفي المقابل أجمع العلماء على أن دية العمد على القاتل. فرقوا، لما جاء إلى الخطأ على من الدية؟ العصبة. أما دية العمد، قتل رجلا متعمدا فعفى الأولياء، قالوا لا نريد القصاص، اعطينا الدية. من الذي يدفع الدية؟ من؟ القاتل بالإجماع. وممن نقل الإجماع الإمام مالك نفسه في الموطأ. انظروا ماذا يقول الإمام مالك. قال الإمام مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص، أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاءوا، إذا أرادوا، يعني ليس وجوبا. أما الواجب هو على من؟ على القاتل في العمد، قتل العمد، سواء كان على النفس أو ما دون النفس، ما دام قد وجب القصاص، إما بالقتل أو قصاص بالأعضاء. إذن هذا الإمام مالك رحمه الله ينقل الاتفاق. لماذا؟ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنت الذي تعمدت، أنت الذي قتلت وأردت إزهاق الروح فقتله، فتجب الدية في ماله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، هذا في حديث أبي رمثة التميمي، وهو حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، وفيه قصة. الشاهد من الحديث لما سأله قال له: هذا ابنك؟ وكان يشبهه، فقال: نعم. قال: حقا؟ لماذا؟ لأن الشبه ظاهر. وكان يشبهه كثيرا. قال: أشهد به. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي رمثة: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من شبهي بأبي ومن حلف أبي بذلك، أنه يؤكد أن هذا ولدي. فقال له: أمن نفسك؟ يعني منك هذا الولد؟ فقال: نعم أشهد به. فتبسم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كان مر معنا في ما يتعلق ب يعني شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبوة، لأن أبا رمثة قال: كنت مع أبي فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي: أتعرف هذا؟ فقلت: لا. قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذتني كالرعدة قشعريرة. قال: كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه الناس، يعني مخلوق غير مخلوقات البشر، شيء ثاني. قال: فأخذتني هيبة، وفي رواية: فاقشعررت، وكنت أظن أنه لا يشبه الناس. فإذا به قد لبس بردين أخضرين، وله وفرة، يعني شعر طويل إلى هنا، وفيها ردع من حناء. فنظرت فإذا على ظهره نغض كبعرة البعير، وفي رواية: كبيضة الحمامة، يعني خاتم النبوة. فقال أبي: يا رسول الله، إني طبيب ومن أطب العرب، أفأبطها لك؟ يعني هذه التي في ظهرك أقطعها لك، أنا أعالجك. فقال: طبيبها الذي خلقها. هذا الصحابي كان يظن أن هذا داء ومرض في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة من علامات النبوة التي كان يبحث عنها سلمان الفارسي لما أسلم وجاء إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في البقيع ويريد أن يدفن أحد أصحابه، فنظر إلى سلمان وهو يدور، يعني كيف أفعل حتى أرى هذه العلامة؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن سلمان يريد أن ينظر إلى الخاتم، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، فرآها سلمان فانكب عليه وهو يبكي رضي الله عنه، بكى لما رأى هذه العلامة من علامات النبوة. فهذا الصحابي ظن أنها مرض أو داء، فأراد أن يبطها، حتى في رواية قال: أنا طبيب. قال له: أنت رفيق، الله طبيبها، أنت رفيق، الله طبيبها. تقرأ: والديات. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل. طيب، الديات للنفس، بعد أن بين الأحكام المتعلقة بأقسام القتل انتقل إلى الديات. ما هي الديات؟ ذكر أنها فصلت في حديث عمرو بن حزم. عمرو بن حزم هو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى عمرو بن حزم. هذا الكتاب عندما تنظر في أسانيده تجد أنها ضعيفة في الحقيقة، مرسلة لا تخلو من ضعف، لكن تجد أن الأئمة يسلمون بما في هذا الكتاب، بل بعضهم يصرح كالشافعي في كتابه الرسالة، ابن عبد البر في التمهيد، وتتابع العلماء يقولون: نعم، هو لا شك في أسانيده انقطاع، لكن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول، وبكل الأحكام التي فيه تلقتها بالقبول، وهو صحيح إذا نظرت إلى كل الأحكام المذكورة في الكتاب، وذكر جزءا منه مالك في الموطأ، وتتابع العلماء على ذكره، ستجد أن أكثر الأحكام تكاد أن تكون مقبولة. وانظروا إلى ما ذكر في هذا الكتاب. قال: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، يعني من ظلم رجلا فقتله من غير حجة ولا برهان ولا بينة، اعتبط المقصود به أنه قتله ظلما بغير جريرة، فهذا قال فيه القود، وهذا هو الصنف الأول من أقسام القتل، قتل العمد، إلا أن يرضى أولياء المقتول، عفوا عنه، قالوا: لا نريد القصاص. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء أيضا على أن قاتل النفس بالخطأ فيه 100 من الإبل، وكذلك للعمد إذا عفوا عن القصاص 100 من الإبل، إلا أن الفرق ذاك على عصبته وذاك في مال القاتل. هذا بالنسبة لو قتل في النفس. طيب فيما دون النفس، لأنه سينتقل الآن إلى فيما دون النفس، كأن يكون قطع أنفه، قطع رجله، قطع الشفتين، هذه كلها فيما دون النفس. أيضا أجمع العلماء على أن فيما دون النفس فيه القصاص، لو أراد القصاص يقتص منه. الله يقول في القرآن: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولما قامت الربيع وكسر الثنية امرأة وهي عمة أنس ابن النضر، فقال: لا والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. وهو يحلف رضي الله عنه أنه لا يصير ذلك ولا يحصل أن تكسر ثنيتها. فرضوا القوم، مع أنهم أولا أرادوا الأرش، فرضوا بعد ذلك وأخذوا ما يقابل هذا، وهو ما يتعلق بالدية بقدر كسر الثنية ماذا فيها من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إيش من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والحديث في الصحيحين. قال المؤلف: اقرأ. وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية. جذعه هكذا عندك؟ جذعا، يعني قطع الأنف استوعب، ما ترك منه شيء، قطعه بالكامل. قال: الدية، يعني الدية كاملة، وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، ابن المنذر نقل اتفاق الفقهاء على أنه لو قطع الأنف بالكامل فيه الدية، لأنه قد يقطع فقط هذه التي تسمى إيش؟ هذه التي تلين، تسمى مالانة من الأنف، تسمى المارن، هذه تقطع، إذا قطعها تقطع. لكن لو قطع هذه القصبة التي هنا، قالوا: لا، هذه فيها عظم. لأن إيش ضابط القصاص في الأعضاء؟ أنه إذا أراد أن يستوفي لابد أن يصيب ما أصاب هذا القاتل أو الذي أصابه. أما إذا كان الموضع لا تستطيع أن تصل إلى نفس الجرح فلا قصاص، تنتقل إلى ماذا؟ إلى الدية. فهمتم؟ ففي بعض المواضع يقول لا قصاص، سيأتي معنا في المأمومة والجائفة، لأنك لا تستطيع أن تقف إلى الحد الذي أصابك به، فيقولون إذا ننتقل إلى الدية. لكن إذا استطعت وعرف فيفعل به كما فعل، قطع أنفك تقطع أنفه، وهكذا. إذا هذا الشيء مجمع عليه، مع أنه في كتاب عمرو بن حزم، والكتاب كما أشرت مرسل. قال: وفي اللسان، اقرأ. وفي اللسان الدية. وفي اللسان الدية، وهذه أيضا بالاتفاق أن فيها الدية. وممن نقل الإجماع الشافعي في كتابه الأم أن اللسان لو قطعت فيها الدية كاملة، يعني 100 من الإبل. وممن نقل الإجماع أيضا ابن المنذر وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. وهذا الكتاب مهم جدا. لماذا؟ لأن ابن حزم كان في أول الأمر ينكر الإجماع، وقد أخبرتكم بهذا، أليس كذلك؟ ثم لما أقر بالإجماع وتراجع عن قوله وصار يثبته، كان يتشدد في نقل الإجماع، لا ينقل إلا الإجماع عن مضبوط. مع ذلك وقع في أخطاء، وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وألف كتاب سماه نقد مراتب الإجماع، وطبع الكتابان هنا، المراتب ومعه النقد لشيخ الإسلام تيمية، ونقد ابن حزم في بعض المواضع التي نقل فيها الاتفاق وما أصاب. طيب، وبعد ذلك اقرأ. وفي الشفتين الدية. وفي الشفتين الدية، أجمع العلماء كذلك على أن الشفتين فيها الدية. قال هنا: في اللسان، في المراتب، واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق إذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة. إجماع نقله ابن حزم. ثم انتقل إلى الشفتين أيضا ابن حزم، في المراتب نقل الاتفاق على أن الشفتين لو قطعت كذلك فيها الدية كاملة. وممن نقلها أيضا ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق. نعم. وفي الذكر الدية، وفي الذكر الدية كذلك كاملة إذا قطع ذكره. وممن نقل الاتفاق الشافعي وابن عبد البر وابن حزم كذلك في المحلى. وفي البيضتين الدية، البيضتان هي تسمى الأنثيين أيضا، ويقال الخصيتان، هي الخصية واحدة وكل واحد عنده كم خصيتان، إذا قطعت واحدة فيها نصف الدية، وإذا قطعت الأنثيتان ففيها الدية كاملة. انظروا ماذا يقول ابن حزم في المحلى في المراتب. في الأنثيين على كل حال لو قطعها الخصيتان، إذا أصيبت خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبقى الدية كاملة. إذن هناك فرق، لو قطع الذكر فيه الدية كاملة بالإجماع، ولو قطع الخصيتين وبقي الذكر أيضا فيها الدية كاملة، ولو قطع خصية واحدة فيها نصف الدية. طيب هذا الاتفاق أين نقله؟ هنا نقل الاتفاق. انظروا ماذا يقول في المحلى: لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء، لا نص ولا إجماع. هو يقول هنا إيش؟ هذا يبين قضية أن العالم مهما بلغ فهو إيش؟ يخطئ. قال: وأن، بعد أن قال اتفقوا، وأن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبت خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبقى الدية كاملة. هنا يأتي يناقشهم ثم يقول: فإذا، بعد أن يتكلم، فإذا لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء، لا نص ولا إجماع، فالواجب ألا يجب في ذلك شيء في الخطأ، وأن يجب في ذلك القود في العمد. الصواب أن المسألة مجمع عليها. وفي الصلب الدية، وفي الصلب الدية، العجيب كذلك في الصلب ابن حزم نقل الاتفاق في نفس الموضع في المراتب. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة وابن المنذر وابن رشد، كل أولئك نقلوا الاتفاق على ماذا؟ أن الصلب، ما معنى الصلب؟ الظهر، لو أصيب فما استطاع الإنسان أن يمشي بعد هذه الإصابة فهنا فيه الدية كاملة 100 من الإبل. هنا يقول: واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه، ما يستطيع يمشي، صار إيش؟ صار مقعدا من المسلم الحر إلى أن قال الدية كاملة. طيب هذا في المحلى، في هذا في المراتب. انظر الآن في المحلى ماذا يقول بعد أن ذكر الصلب. قال: وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل، لأنه جاء عمرو بن حزم كتابه مرسل، ولا في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الباب، لأنه ذكر باب الصلب، ليس في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع متيقن. طيب أنت نقلت الإجماع في مراتب الإجماع إلى أن قال: والأموال محرمة، يعني الأصل في المال أنه حرام، كيف أنا أخذ عليه دية إلا ما أباحه نص أو إجماع، إلى أن قال: فليس في الصلب ولا في الفقرات، فقرات الظهر، في الخطأ شيء، وأما في العمد فالقود، كما قال في ماذا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في الخصيتين والذكر. طيب لو قص الحشفة، الذكر دية كاملة والخصيتين دية كاملة والخصية الواحد نصف دية، لو قطع الحشفة كذلك دية كاملة. المؤلف ما ذكرها، الشافعي في كتابه الأم نقل الاتفاق أنه لو أصاب الحشفة فقطعها عليه الدية كاملة. وممن نقل أيضا الاتفاق ابن عبد البر. طيب ماذا عند ابن حزم؟ ابن حزم أصلا يقول ما في شيء في الذكر، فمن باب أولى لا شيء في الحشفة. اقرأ. وفي العينين الدية، وفي العينين الدية. طيب أنت قلت في الصلب، من نقل الإجماع في الصلب؟ خصيتان، أعني الخصيتين، ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وابن رشد. أما بالنسبة للصلب فقد نقل الاتفاق الزهري، إجماع من الإمام الزهري. انظروا ماذا يقول في مصنف ابن أبي شيبة، ساق عنه أنه قال، يقول ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزهري قال: اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية. إجماع ينقله من؟ الزهري. هذا الإجماع في الصلب خالفه من؟ ابن حزم. ذكرنا خلاف ابن حزم، وممن نقل الاتفاق مع الزهري ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم أيضا في مراتب الإجماع إلا أنه نقضه في كتابه المحلى. قد يقول قائل: ساق ابن أبي شيبة أثرا سأسوقه لكم، حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال: حضرت ابن الزبير الصحابي المشهور عبد الله في رجل كسر صلبه، في رجل كسر صلبه فاحدودب، انحنى، صار إذا مشى يمشي وهو منحني يسمى احدودب الظهر. فهذا الرجل لما احدودب ظهره قال: ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب، يعني احدودب محدودب، فقال: امشي، فمشى، فقضى له بثلثي الدية. قضى له بإيش؟ ثلثي. إذا ليست الدية كاملة، إذا المسألة كما قال ابن حزم ليست مجمع عليها، هي مختلف فيها. فما هو الجواب عن هذا الأثر؟ من وجهين. الوجه الأول أن الرجل مشى، ونحن نتكلم إذا كان لا يستطيع المشي، فلأنه مشى أعطاه ثلثي الدية. الثاني أن الأثر لا يصح، ضعيف، في إسناده رجل مقبول، في إسناده رجل مجهول، لا يصح. ثم وفي الرجل الواحدة النصف الدية. لا لا لا، وفي العينين الدية. وفي العينين الدية كاملة، في العينين الدية، وهذا أيضا مجمع عليه. إذا أصاب عينا فيها نصف الدية 50 من الإبل، وإذا أصاب العينين فالدية كاملة. وممن نقل الاتفاق أيضا ابن المنذر في الإجماع، وابن حزم في كتابه المراتب، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد، وابن رشد، وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على ماذا؟ أن كل عين فيها نصف الدية، وإذا أصاب العينين فعليه الدية كاملة. هذا الآن الذي نقرأه هذا هو حديث عمرو بن حزم، لأن بعضكم قد يقول: أين الدليل؟ هذا الحديث هو حديث عمرو بن حزم، وإذا نظرت إلى الشافعي والأئمة كلهم يعملون بهذا الحديث، كلهم يعملون بهذا الحديث. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.